بتغني ويتكبر بالسرحة والمروعة وسط اللي ايد تضحك بالظلمة بتنور وسط اللي ايد تضحك بالظلمة بتنور وتطمن ويجينا في خدمك العيد يفرحنا ويجينا